كل كلام يشجع الناس على فعل المحرمات أو يفتر هممهم عن فعل الواجبات، كأن يقول لمسلم قعد معنا الآن ولا تصلي تقضيها فيما بعد، أي بعد خروج وقتها، فهو محرم. وكل كلام يقدح في الدين، أي ينقص الدين أو في أحد من الأنبياء أو القرآن أو شيء من شعائر الله، كالصلاة والزكاة والأذان والوضوء ونحو ذلك، فهو كفر والعياذ بالله تعالى. وليعلم أن الرجوع إلى الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين.